لا ابن زقوان من غير خلاف. وقل فول اكرام شاربين اكراههن والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر فهو وأولى زاد لا خلف استقر. وخلفه الضمير يعود على مين؟ على ابن زقوان. طيب ابن زقوان يميل في هذه الكلمات بالخلاف. ايه هذه الكلمات؟ اولا اكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. شاربين، وانهار من خمر لذة للشاربين، ولا بتاعت النحل سائغا للشاربين. اكراههن، فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. وقل فول اكراما شاربين اكراهن. والحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين. والإكرام والخلف إكرام شاربين إكرين للحواريين للحوير. طيب عمران، لفظ عمران، وآل إبراهيم وآل عمران، إذ قالت امرأة عمران ومريم ابنة عمران، وهكذا. عمران والمحراب غير ما يجر، لفظ المحراب المنصوب، كلما دخل عليها زكريا المحراب مثلا. لكن طيب أقول غير ما يجر، يبقى المنصوب ليه في الخلاف؟ فهو الضمير يعود على ايه؟ على المحراب. نوبة المجرور بقى فهو واولى زاد لا خلف استقر. فكان لفظ المحراب المجرور زي فخرج على قومه من المحراب وهو قائم يصلي في المحراب. وكذلك لفظ زاد الموضع الاول فزادهم الله مرضا، بيقول لك بان هنا ابن زقوان ملوش خلاف في إمالة ايه هذين اللفظين، فهو واولى زاد لا خلف استقر. مشارب كم؟ كلام واحد، وجه واحد. كم ولهم فيها منافع ومشارب. يبقى ابن عامر يقرأ بالإمالة، نعم كل وين ولهم فيها منافع ومشارب. ما خلف عين الآن، ما خلف عين الايه؟ آنية. وعابدون عابد الجحدلية. ها؟ وما عابدون عابد الجحدلية. يبقى إذن هشام له الخلاف في إمالة الهمزة من آنية، تسقى من عين آنية، بل وجهين، من عين آنية، من عين آنية. لول فتح والإمالة. طيب ما عابدون عابد الجحدلية، يبقى ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. يبقى شملوا الإيه الإمالة في الإيه في لفظ عابد وعابد وعابدون. ولا أنتم عابدون، يقول ولا أنا عابد. الله أعلم. لنا حتة البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا وقفنا على البيت، قولي يا أخونا البيت اللي قبل، قولي ما ما عابدون عابد الجحد ليه؟ قل فانصراء الله. يبقى اذا يا اخوانا عابدون وعابد برضو فيها الخلاف اهو. ها؟ فيها الخلاف لهشام بين الفتح وبين الإمالة. ترى الراء فتن قوله تعالى فلما ترى الجمعان حمزة وخلف يميلان الراء تري الجمعان، فعند الوقف طبعا حمزة وخلف يميلان الراء والهمزة تري ايه. اما الكسائي يميل الهمزة فقط يعني ذات الياء ترى ايه لانه من باب ذات الياء. الناس بجر طيب خلف لفظ الناس المزرور فدوري ابي عمرو يقرأ فيه بالإمالة بالخلاف له الفتح والإمالة. الناس بجر طيب خلف رانا رد صفا فخر قوله تعالى كلا بران يقرأ بالإمالات فيه رد الراء للكسائي صفا شعبة وحمد شعبة وخلف فخر حمد بدون ان يقرأ بالإمالة في الايه في لفظ في لفظ ايه بران ران رد صفا فخر. بعد كده الرجل بيقول ورا الفوات حامل وفي ضعافا قام بالخلف ضمر قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. فليقرأ بالإمالة هنا خلاد بالخلاف وخلف من غير خلاف يعني حمزة بخلف عن خلاد وفي ضعافا قام بالخلف ضمر آتيك في النمل فتن والخلف قر. لفظ آتيك موضعين بتوع النمل فحمزة وخلف قرأ بإمالة الهمزة إيتيك وخلاد يعني حمزة بخلف عن خلاد وخلف قولا واحدا خلف العاشر يعني خلف حمزة وخلف العاشر بالإمالة قولا واحدا وخلاد بالخلاف. آتيك في النمل فتن والخلف قر ثم قال ورى الفواتح أمل صحبة كف حلا. انتقل الآن إلى الحروف الواقعة في فواتح السور. بدأ أولا بالراء يقول ورى الفواتح أمل صحبة كف حلا يبقى اللي قرأ بالإمالة في راء في الراء صحبة شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر وكف طبعا كف ابن عامر حلا الحال أبي عمرو. طيب خلي بالك ان يعني اتكلم على الحروف دي من جهة الإمالة ومن جهة التقليل وبدأ الكلام أولا من ناحية الايه الإمالة. وها كافة رعى حافظ صف لفظها من هاية كاف هاية عين صاد اللي قرب الإمالة مين رعى طبعا الراء للكسائي حافظ الحاء لأبي عمرو صف الصاد لشعبة بلول اللي قرأوا بالإمالة. وها كاف رعى حافظ صف كفاية اللي هي كفاية. بعد كده بقول ايه وتحت صحبة الكاف لا كاف دي يعني ايه يعني بيشير لاسم الصورة يعني وتحت صحبة جنى الخلف حصل يبقى دلوقتي احنا عندنا لا الهاء اللي هي بتاع طه اللي قرأ بالإمالة فيها مين صحبة شعب وحمزة الكساء يخالف العشر جنى الخلف يبقى طبعا جنى طبعا الجيم للأزرق الأزرق يبقى له في وجهين طبعا ايه يعني هو ذكره في الإمالة هنا ها طيب لسه الوجه التاني يجي يتكلم عليه بقى حصل الحالة أبي عمرو وتحت صحبة جنى الخلف حصل يا عين صحبة كسى هنا لما فرغ من الكلام على الهاء بدأ في بدأ الكلام على الياء بقى اللي مال الياء من هايا صحبة كسى اذا ابن عامر وشعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر والخلف قال لثالث لا عن هشام يبقى اذا يعني كان ابي عمرو لو عنده خلاف بين الامالات وغيرها وان كنا لسه احنا ايه مش ما تعرضناش لسه لايه لغير الاماله لان الخلاف عند ابي عمرو قليل يعني اذا ضعيف والخلف قال لا عن هشام لثالث لا عن هشام طيب احنا دلوقتي يا مولانا قوله ضعيف لسه مقرون به الان ها واقف واقف يا شيخ حد ما اشفط دلوقتي هاي طبعا ايه الهاء فيها كلام ولا فيها كلام عرفنا اللي مايل الهاء من مريم مين رأى حافظة صفر يعني ابو عمرو وشعبة وايه والكسائي طب اللي مايل الياء وليا عينة صحبة كسى فكأن عندنا ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر يبقى اللي زاد مين ابن عامر وخلف العاشر دول اللي زادوا على اللي هم بيلوا في ايه في الهاء عن هشام. نعم ما بقولك عن الخلف الخلاف عن هشام كثير وعن ابي عمرو قليل والخلف قال لثالث لا عن هشام اذا الوقت احنا عندنا ابو عمرو ابو عمرو بإمالة الهاء دون الياء هي ياء شعبة والكسائي بإمالة الهاء والياء هي ابن عامر وحمزة وخلف العاشر بإمالة الياء دون الهاء هاي خدت بالك الباقون طبعا بالفتح الا بقى ما سيأتي ان الازرق مثلا ايه الا ما سيأتي ان كان حد له تقليل المهم احنا دلوقتي ايه اللي مايله الراء الهاء والياء مين شعبة والكسائي شعبة والكسائي واللي مايله الهاء اللي مايل الهاء بس ابو عمرو واللي مايل الهاء الياء دون الهاء ها ابن عامر وحمزة وخلف العاشر خلاص كده طيب بعد كده الراجل بيقول ايه طا شفا صف ح صف بس ما نزعب ح بقى طا شفا صف بل مال من الطا من طه شفا صف شعبة وايه وحمزة والكساء وخلف العاشر برضو كان قال لنا اللي مال في الهاء مين كان بيقول هناك يا سيدي ايه وتحت صحبة جنى جنى الخلف حصل طيب يبقى كان عندنا دلوقتي اللي يميل الهاء زي ما عرفنا الازرق بالخلاف و شعبة وحمزة والكسائي وابو عمرو، دول اللي مالوا ايه الهاء. اللي مالوا الطاء شعبة وحمزة والكسائي وايه ويخالف العاشر. اذا مين اللي زاد؟ ابو عمرو والازرق. طيب اذا كان عندنا دلوقتي الازرق بخلف عنه ومعه ابو عمرو بإمالة الهاء دون الطاء، وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بإمالة الطاء والهاء صيه. ماشي. وطبعا الازرق له كمان التقليل في الايه في الهاء، يعني له طاه طاه. الباقون بفتح الاثنين والتقليل، ولسه هيجي يتكلم حامنا صحبة حاميم. اللي مالي الحاء ابن زكوان وشعبة وحمزة والكسائي، خلاص كده. ياسين صفا رد شد فشا، بل مالي اليا من ياسين صفا شعبة وايه وخلف. ياسين صفا رد على الكسائي شد روح فشا حمد، دول اللي عملوا الياء. ياسين غير كده وخلص الكلام على الإمالة. بعد كده بقول ايه وبين في أسف خلفهما، يبقى كان عندنا نافع وحمزة لهما ايه التقليل بالخلاف. طبعا الازرق سبق له الايه الامالة، مش كده؟ فالازرق له التقليل والامالة، ويبقى قالون وحمزة والاصبهاني يبقى لهم الفتح والامالة. الوجه الثاني لهم. ثم نأتي على التقليل المراد به بين، فقال رحمه الله تعالى وبين في أسف. معنى هذا أن حمزة له وجهان، له فيها الإمالة كما ذكرنا قبل ذلك، وله فيها التقليل في هذا البيت الذي يقول وبين في أسف. وأما نافع من روايتيه رواية ورش وقالون فله في يا من فاتحة ياسين وجهان، التقليل بين والفتح، وهذا معنى قوله وبين في أسف. خلفهما، فكلمة خلفهما تعود على حمزة ونافع، فحمزة كما ذكرت له وجهان الإمالة والتقليل، وأما نافع فله التقليل والفتح، وهو المراد به في قوله وبين في أسف خلفهما. را ضد، كلمة را ألف لام را في صورها الستة، قرأها ورش من طريق الأزرق عن نافع بالتقليل أيضا. ها وإذ ها يختلف وإذ هايا يختلف، ومعنى هذا أن المشار إليه لكلمة إذ الألف من إذ وهو نافع من روايتيه، فإن له أيضا في فاتحة مريم هايا في هذين الحرفين هايا له فيهما الخلف أيضا، وهذا الخلاف يدور بين الفتح والتقليل، لأن ذلك معطوف على التقليل في قوله وبين وإذ ها يختلف. وتحتها جئ، وتحتها جئ ها حلا، وتحتها جئ. المراد بكلمة وتحتها يعني أن الهاء في سورة طه عليه السلام، فورش من طريق الأزرق عن نافع له فيها أيضا التقليل، له فيها أيضا التقليل، وقد سبق قبل ذلك أن له فيها الإمالة، وقلنا قبل ذلك أن ورش من طريق الأزرق لم يمل إلا الهاء من فاتحة طه في القرآن الكريم، وهذا هو الحرف الوحيد الذي أماله ورش من طريق الأزرق طاهي. إذن الهاء من فاتحة طه، ورش من طريق الأزرق له فيها وجهان: الإمالة الكبرى والتقليل المسمى بالإمالة الصغرى، وهذا معنى قوله وتحتها جد. ثم قال بعد ذلك حاحنا، ومعنى هذا أن حا من فاتحة الحواميم السبعة، فقد قرأها أبو عمرو البصري بالتقليل حاميم حاميم بالتقليل، وهذا معنى قوله وحاحنا. توراة من شفا حاحنا، يعني أن أبا عمرو قرأها بالتقليل خلف، وهذا الخلف يعود على أبي عمرو، فله فيها الفتح والتقليل في حاء من فاتحة الحواميم السبعة. جلى المراد به، وهذا الرمز جلى رمز لورش من طريق الأزرق عن نافع، فله فيها التقليل في الحاء من الحواميم السبعة حاميم، وتحتها جحا حنا خلف جلى. توراة من شفا حكيما ميلا، كلمة التوراة أينما وقعت في القرآن الكريم فقد أمالها، توراة من شفا أمالها ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأبو عمرو البصري، ولذلك يقول توراة من شفا حكيما ميلا. أحولا خلف جلى، توراة من شفا فنجلى، توراة من شفا حكيما ميلا، وغيرها للأصبهان لم يمل. ما جاب في الإمالة هنا تقليل، هنا بيقول يا أخوانا إيه، لا إلى مال التوراة من شفا، ومن طبعا من زكوان شفا حمزة والكساء وخلف لميل خلاص. ما سبق الكلام على التقليل فيها، كان بيقول توراة جد ماشي. طيب من شفا حكيما أبو عمرو، دول ميلوا فيها، وكمان الأصبهاني قال لك وغيرها للأصبهاني لم يمل ماشي. يبقى المال في التوراة مين؟ الأصبهاني وأبو عمرو وابن زكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وطبعا بقى احنا عرفنا بان ايه قالون لو الخلاف بين الفتح وبين ايه وبين التقليل، واما حمزة يبقى لو الخلاف بين الفتح وبين الإمالة، والازرق بالتقليل قولا واحدا. وخلف ادريس برؤيا لا بأل، وتوراة بلفظ الرؤيا المعرب بالالف واللام، ادريس له الخلاف بين الفتح وبين الاماله، وخلف ادريس برؤيا لا بأل المعرف بالالف واللام. نعم استنى ايه وبقول ايه لا بأل مش منكره بقى المضافه الى الياء او للكاف، ما هي اللي بين الالف واللام؟ لا نعم نعم نعم لا لو فيها بس ملوش خلاف. مش منكرة، قم ووقف ان سكن يمنع ما يمال للكسر، فاذا وقفنا على الراء المتطرفة المكسورة التي قبلها الف كالنار مثلا او الدار او كذا، يبقى ايه يعني المهم اذا كان معانا راء متطرفة مكسورة وقبلها الف في نفس الوقت افتاء معانا ادغام كمان، يقول ان الايه الادغام لا يمنع الامالة، زي وقنا عذاب النار ربنا، لما توصل تدغم الادغام ده لا يمنع الامالة عند ايه عند ابي عمرو مثلا. وعن سوس خلاف ولبعض قللة، لما تقف انت على الراء المتطرفة المكسورة اللي قبلها الف، قال لك السوسي له ايه ثلاث اوي، خلاف خلاف بين ايه وايه فتح، لماذا؟ ولبعض قل لنا لوجه ثالث اللي هو التقليل على الوقف. لما قال وقد فخموا التنوين وقفا ورقفوا، المصاب من المصوب بالتفخيم الاماله الفتح، والمصوب من الترقيق الاماله. وتفخيمهم في النصب اجمع اشمله مسمى ومولا رفعه مع جره. طيب هنا عاوز اقول هناك يعني كان بيقول لك ان التنوين بقى حين الوقت يجوز فيه الفتح والايه والاماله، ده ظهر العباره كده، الا ان هذا الخلاف لمجرد خلاف نحوي يعني لا يعمل به في القراءه. فبقول لك هنا ايه ان هذا الخلاف يعني لا يعمل به، وما به التنوين خلف يعتلى. اذا انت لما تقف على مسمى مثلا او مولى المزرور او المرفوع بالاماله قولا واحدا. حمزه الكسائي قال عشر اصحاب الاماله بل قبل ساكن نعم بما وصل قف. يعني دلوقتي انت عندك ايه؟ عندك لما يكون معك ذات ياء بعدها ساكن. لا لا يبقى دلوقتي انت معك ايه؟ ذات ياء بعدها ساكن، زي واتينا عيسى ابن مريم ولقد اتينا موسى الكتاب. لما تيجي تقف طبعا عند الوقف الساكن يمنع الاماله، لكن عند الوقف كل على قاعدته، من له التقليل يقلل، من له الاماله يميل، وهكذا. وخلفك القرى التي وصلا يصل، يبقى دلوقتي انت عندك ايه؟ ذات الراء اللي بعدها الف. طبعا عند الوصل برضه الايه؟ الساكن بيمنع الاماله. كل خلاص لا تقليل ولا اماله. لكن عند لكن السوسي بقى ايه؟ السوسي اللي هو الخلاف. لو الفتح والاماله عند الوصل. طبعا عند الوقف كل واحد بايه؟ يقف على قاعدته. وقيل قبل ساكن حرفي راء عنه ورا سواه مع همز ناء. قيل ان السوسي وده قلت طبعا ايه بيقول لك ان السوسي ورد عنه وان كان ده ضعيف انه يعني لفظ راء يميل السوسي يميل الهمزه والراء. احنا قلنا ان ابو عمرو يميل الايه الهمزه فقط. طيب وقيل قبل ساكن حرفي راء، بس الكلام ده انت قال اذا كان يعني ايه راء دي بعد ساكن عنه ورا سواه سوى ايه اللي هو بعده ساكن يعني اللي هو بعده محرك يميل الراء يعني فقط. طيب ورا سواه مع همز ناء يعني نميل الهمزه بتاعت ناء، كل هذا ضعيف لا يعمل به والله اعلم. نعم لا يعمل به يعمل به نعم والله اعلم والله اعلم. باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف من متن طيبة النشر في القراءات العشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. وهاء تأنيث وقبل ميل لا بعد الاستعلاء وحاع لعلي وأكهر لا عن سكونيا ولا عن كسرة وساكن انفصلا ليس بحاجز وفطرة اختلف والبعض أهك العشر أو غير الألف يمال والمختار ما تقدم والبعض عن حمزة مثله نما. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب مذاهبهم في هاء التأنيث. قال الإمام ابن الجزري وهاء تأنيث وقبل ميل لا بعد الاستعلاء وحاع لعلي وأكهر لا عن سكونيا ولا عن كسرة وإلى آخر ما قال. هاء التأنيث هي التي يوقف عليها بالهاء وتوصل بالتاء فيفرق بينها وبين هاء الضمير بأربعة أشياء. الشيء الأول أن هاء التأنيث هاء في الوقف وتاء في الوصل، وهاء الضمير هاء في الوقف والوصل. أما الثاني هاء التأنيث حرف وهاء الضمير اسم. أما الثالث هاء التأنيث معربة وهاء الضمير مبنية. الرابع هاء التأنيث تدل على مؤنث وهاء الضمير تدل على مذكر. فهنا شرع في هذا الباب يبين مذهب الكسائي او المذاهب التي وردت عن الامام الكسائي بالتفصيل، وفي نهاية الباب تعرض لمذهب حمزة ايضا. فللكسائي في هاء التأنيث ثلاثة مذاهب. المذهب الاول قال بإمالة هاء التأنيث إذا كان قبلها أي حرف غير هذه العشرة التي جمعها في حروف الاستعلاء وحروف حاء. فإذا كان قبلها حرف من حروف الاستعلاء او حرف من حروف حاء، طبعا حاء حاء والف وعين، فالمذهب الاول يقول ان هاء التأنيث في هذه الحالة لا تمال. وايضا المذهب الاول يرى بان هاء التأنيث إذا كان قبلها حرف من حروف أكهر تمال هاء التأنيث، بشرط أن يكون قبل حرف أكهر كس أو ياء ساكنة. طبعا الأمثلة إن شئتم يعني نأتي بالأمثلة إن شاء الله. يعني احنا قلنا بقى حروف الاستعلاء وحروف حاء زي ايه، يعني عندنا مثلا ايه اول حروف الاستعلاء اللي هم خصة ضعف انقذ، الخاء مثلا زي ايه الصاخة، الصاد زي ايه خالصة، الضاد فرهان مقبوضة، الغين حكمة بالغة، الطاء وقولوا حطة، القاف الحاقة، الظاء زي موعظة، الحاء زي صيحة، الألف زي الصلاة والزكاة، العين مثل الساعة. اما حروف اكهر بقى التي تقع قبل هاء التأنيث وقبل حرف اكهر كس زي مثلا مئة، يبقى معنا هنا مئة الهمز قبلها همزة قبل همزة مكسور، ملائكة قبل حرف قبل الهاء هنا ايه كاف، وقبل الكاف الهمزة. عندنا كمان يكون قبل حرف اكهر ياء ساكنة زي ايه الايكة، هيئة، طاء

على إمالة هاء التأنيث إذا عند هذه الحروف. إيه هي الحروف دي؟ حروف دول تقريبا إما 15 أو 16 مجموعين في إيه؟ تاج يا أستاذ. زينب لزود شمس. أي طبعا إحنا لو مسكنا المذهب الأول هو بيستثنى إيه؟ حروف استعلاء وحروف حائل، مش من ضمن دول. المذهب الثاني موافق الأول وبيدخل وبيزود عليهم كمان إيه؟ الهمزة والهاء. الهمزة والإيه؟ الهمزة والهاء. إذن برضو مش من ضمن إيه؟ فهذه أستاذ زينب. ماشي. المذهب الثالث أمال كل عند كل حروف إلا الألف. يبقى الحروف دي بنمال بتمال هاي التأنيث عندها إيه؟ باتفاق. طبعا بقى الفاء زي أزفة الآزفة، الجيم زي مثلا حجة، ولا يجدون في صدورهم حاجة. التاء زي أزواج ثلاثة. اتفق عليها قول واحد. اي اتفق عليها عند الكسائي يعني. التاء زي بغتة. الزين وترى الارض بارزة. الياء وجوه هل اتاك حديث الغاشية. النون وما جاء بالحسنة. الباء عاملة ناصبة. فجست زينب للام. ولنخرجنهم منها أذلة. وواعدنا موسى 30 ليلة. الذال وأنهار من خمر اللذة. الواو وعلى أبصارهم غشاوة وقوة. الدال معدودة. الشين إلا أن يأتين بفاحشة. الميم لا أقسم بيوم القيامة. السين ويقولون خمسة. ربنا يفتح عليك يا رب. خلاص كده يا اخوانا. يقول والمختار ما تقدم. اي يعني المختار يعني المذهب الذي حكاه اولا في اول الباب. ها والمختار ما تقدم. والبعض عن حمزة مثله نما. أي نقل عن حمزة، البعض نقل عن حمزة إمالتها التأنيث، إمالتها التأنيث كالكسائي. لا إمال إيه؟ بعض روى عنه الإمالة وخلاص. يعني المختار ما تقدم. والراء عن سكون ياء رقيق أو كثرة من كلمة للأزرق. لما فرغ من الكلام على هاء التأنيث شرع في الكلام على الراءات. والراء المرادة هنا الراء المفتوحة أو المضمومة. هنا يخبر بأن الأزرق يرقق الراء إذا كانت إذا وقع قبلها كسر أو ياء ساكنة